إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم ما تصرف فيه الهمم وتستشرف إليه الأبصار العناية بحال القلب في مرضه وصحته. إن أغلى ما يملك الإنسان قلبه، فإن فسد قلبه فسد كل شيء وتعكرت الحياة. لذلك كان واجبا على هذا العبد أن يعتني بقلبه عناية خاصة دون سائر الجوارح، لأن أخطر ما يتعرض له القلب المرض والموت، وهذا لا تراه في جارحة من الجوارح، أي جارحة من الجوارح، بل البدن بعامة إما أن يمرض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، أو أن يموت. لكن أن يجتمع المرض والموت في البدن لا، لكن قد يجتمع المرض والموت في القلب فيموت قلبه وهو لا يشعر، ويفرز هذا الموت أمراضا شتى، فتتحرك جوارحه في الدنيا ويسير بين الناس وهو ميت القلب مريض القلب، وهذا من أسوأ الحالات التي تعرض للإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. فالقلب يمرض ويموت، يموت بالجهل المطلق. فكل من رفع عن نفسه رداء العلم واستملح أن يعيش في سراديب الجهل فهو ميت، هذا جهل مطلق. ثم يفرز هذا الجهل المطلق ألوانا وألوانا من الأمراض والأدواء التي تزيد في القلب هلاكا على ما هو عليه من الهلاك، كالكبر والغرور والحقد والضغينة وما شابه ذلك من الأمراض التي تعرض للقلب. جئت اليوم أتحدث عن مرضين، إن أسعفني الوقت استكملت الحديث عنهما، وإلا فالإشارة تكفي. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، وفي رواية: أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. تأمل في هذا الحديث العجيب، وكلنا يحتاجه في هذه الآونة التي استشرت فيها أمراض القلوب وكثرت عن الحد الذي عليه أمراض الأبدان. فإن مرض البدن أيها النبيل مهما طال بك فله علة، قد تنقضي بعد سنة، بعد سنتين، بعد أسبوع، بعد يومين، لكن تنجلي، ويتفنن أهل التخصص في رصد هذه العلة وبيان مواطن مداواتها، إلا إن القلب عسير جدا في تحديد دائه، ومن ثم في تحديد دوائه، ولا يستطيع أن يطبب القلوب إلا الذي خلقها، ولا يستطيع أن يطبب القلوب من أمراضها إلا أهل العلم الذين ورثوا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء. لن تشفى القلوب إلا بقال الله وقال رسوله، تشفى حينئذ من عللها كلها. مرض القلب يختلف أيها السادة عن مرض البدن، مرض البدن يزول ويكشف، مرض القلب لا، قد لا يشعر الإنسان به أصلا. ومما يدلك على هذا بلاغة ما بدأ به الحديث، وهي بلاغة تدلك على أن أمراض القلوب قد لا يشعر الإنسان بها، وهذا واضح جدا في هذه المفردة التي ابتدأ بها الحديث وابتدأ بها، وهي قوله دبا. والدبيب في اللغة المشي والسير بخفية، يعني لا يشعر الإنسان بإنسان يدور حوله وهو يدب دبيب النمل، لا يشعر به، قد يتسلل إليه ليؤذيه، لينتهبه، ليسرق منه، هذا هو الدبيب، لا يشعر الإنسان به. وكذلك أمراض القلوب تتسلل إلى القلب دون أن يشعر الإنسان، فتأكل قلبه أكلاً وتمرضه مرضاً حتى يشرف على الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المصيبة والبلية أن الإنسان قد لا يشعر بمرض قلبه، بل ولا يشعر بموت قلبه، بخلاف البدن حينما أتألم في جارحة من جوارحي أيها السادة تشعر أنت بالألم، ويشعر سوانا من المرضى بالألم، نسأل الله أن يكشف عنهم. فالألم يطفح على ظاهر البدن ويشعر الإنسان به، لكن مرض القلب لا. وقد فرض الله عز وجل على كل جارحة من جوارحنا عبودية، وانتبهوا أيها الأفاضل لهذا الكلام، فرض الله عز وجل على كل جارحة من جوارحنا قسطا من العبودية لا بد أن تؤديها. فالعين عليها قسط من العبودية، والأذن عليها حظ من العبودية، واليد والرجل، وقل ما شئت في سائر أعضاء البدن، إلا أن القلب يبقى هو الملك، وهو المحرك والسائس لهذه الجوارح. فما من معركة تخاض مع شهوة أو شبهة إلا ويتصدر الملك لها وهو القلب، فإن صح في قوته واشتدت عزيمته تبعته الجوارح في هذه القوة فغلبت بأمر الله. أما إذا كان القلب مريضاً هزيلاً ضعيفاً، بالله ربك هل تقوى الجوارح على مجابهة الشهوة؟ أو تستطيع أن تقابل الشبهة؟ إذا كان الملك الذي يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه مريض هزيل خاضع ذليل، فكيف ستندو الجوارح من هذه الشهوة أو الشبهة؟ لذلك كانت العناية واجبة بهذا القلب. قد لا يشعر الإنسان بمرض قلب، وهناك كثير من الأمراض امتلأت بها قلوبنا في زمان الفتنة الذي نحيا، صرنا نتمنى اليوم الذي نخرج فيه من هذه الدنيا سالمين بلا جراح شهوة ولا آلام شبهة، صرنا نستشرف إلى ذلك، لأنك في اليوم والليلة تتعرض لمزيد من الفتن لا يثبتك فيها إلا الله. لا تقنعني أنك تثبت بعبادتك الضعيفة، كلنا ضعفاء فقراء، لا ينجينا مما نحن فيه ومما نعيش فيه من بلاء إلا الله عز وجل، ولولا لطفه لضعنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فاللهم لك الحمد. لا يشعر الإنسان بمرض قلب. هناك كثير من الأمراض أيها السادة، سأقف مع هذا الذي ورد في الحديث، قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والحسد مرض فتاك يمزق كل علاقة بينك وبين الخلق وبينك وبين الخالق، ولو تأملت في الحسد لرأيته نوعا من أنواع المعاداة لله، لأن الحاسد يتسخط على قضاء الله وقدره فيه وفي غيره، فهو لون معاداة في الحقيقة لو تدبرت الأمر. الحاسد نار تأكل قلبه وجسده، يتمنى أن تزول النعمة من يد أخيه ثم أن تأتي إليه وأن تكون حكرا له. هذا مريض، نسأل الله أن يطهر مجتمعاتنا من هؤلاء. وهذا بخلاف الغبطة أيها الأكارم، المغتبط يرى النعمة قد من الله عليك بها فيتمنى أن يبارك الله لك فيها وأن يرزقه الله مثلها، كما جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فسمعه جار له حينما يصلي بالناس أو يصلي في بيته، صوته ندي، قراءته خاشعة، على وجهه نور ومهابة، فيتمنى جاره ويقول: لو أن لي مثل فلان، يعني لو أملك قراءة القرآن وتدبر القرآن وتلاوته بهذا الجمال والحلاوة. قال: فهما في الأجر سواء، لأنه تمنى الخير لنفسه مع بقاء النعمة عند أخيه. لكن أن ترى أخاك قد وفقه الله في علم أو في سلوك طريق العلم فتحسد ويغتاظ قلبك أنه وصل إلى هذه المكانة، طيب بربك لو فتن هذا المحسود في دينه هل استفدت شيئا؟ لو أصابته عينك الحارقة وقلبك المريض وسقط وفتن وانتكس ولم يكمل طريق العلم، هل استراح فؤادك بهذا؟ اطمأن قلبك بهذا؟ لن تحصل شيئا. لكن إذا تمنيت ما عنده مع بقائه وتمنيت أن يكون لك حظ منه، هذا هو الخير. ففرق أيها الكريم. لذلك لو تأملت في قصة الخلق لرأيت أن الداء الأول الذي ضرب فينا داء الحسد، وقد ذكر الله عز وجل ذلك وبيّن أن البلية إنما بدأت بالحسد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، غاضه ذلك، قال: لأقتلنك، وهم إخوة، ولكنه الحسد. أول بلية عصي الله بها على الأرض هذه. فتأمل في هذا جيدا. ولو تتبعت أيضا القرآن الكريم لرأيت ذلك قد وضح وبرز مع إخوة يوسف عليه السلام. وأنا أريد منك أيها النبي حتى تجد لذة للقرآن أن تقرأ القرآن وكأنه أنزل عليك الساعة، وكأنه غض طري. كلنا يقرأ القرآن إلا من رحم ربك، ويمر ويمر على الآيات ويختم ويختم، وهذا خير، لكن أين التدبر؟ أريدك أن تسمع الآية كأن صاحبها الذي تكلم بها في السياق يقولها أمامك. من أين عرفنا مبدأ الحسد عند إخوة يوسف؟ من كلامهم، فالكلام فيه صوت يدل على ما في نفسية المتكلم. أنا الآن أستطيع بكلمة واحدة، وهذا من إعجاز اللغة، بكلمة واحدة أن أغير نبرة صوتي فتسمعها أنت أنها مزاح، ثم أغيرها بنبرة أخرى وهي الكلمة، وأقولها بنبرة صوت مختلف تشعر منها أنني غاضب، وهكذا. وهذا من جمال اللغة. فانظر إلى قول إخوة يوسف، من أين عرفنا الحسد؟ من أصواتهم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لابد أن تقرأ القرآن بهذه الكيفية، وإلا لن تفهم، ولن أفهم شيئا من أسراره. فانظر إلى هذا الصوت الذي يتقاطر منه الحسد. لذلك أوصاه أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فالحسد مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. نهى صلى الله عليه وسلم عن الحسد، ونهانا ربنا جل وعلا فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أهذا يجوز؟ أهذا يصح عند العقلاء؟ بل تمنى الخير لإخوانك، واحذر من هذه الأمراض التي فتكت بالأمم من قبل، دب إليكم داء الأمم من قبلكم. الحسد وهو من أفتك الأمراض، والبغضاء وهو مرض من الخطورة بمكان. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من أمراضها، وأن يرزقنا الاستقامة على أمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، علينا أيها الأكارم أن نحذر من دبيب هذه الأمراض إلى قلوبنا. اجعل بينك وبين أمراض القلوب حاجزا، لأن أمراض القلوب لا يشعر الإنسان بها. من علامات أمراض القلوب التي قد تكون فينا ولا نشعر بها كراهية الحق، هذا مرض من أمراض القلوب، لكن قد لا يشعر الإنسان به. متى نشعر أنه مريض بهذا المرض؟ حينما نتكلم معه، نعرف إن كان كارها للحق أم لا. المقاييس التي يضعها الخلق في قبول الحق مقاييس مريضة معدومة الدليل، فالحق يقبل من أي أحد ما دام عليه دليل وبرهان. لكن أن نضع في الحسبان أن الحق لا يتكلم به إلا عظيم أو جليل القدر، هذا خطأ. بل إن العظيم والجليل هذا قد يغيب عنه الحق أصلا، وتغيب عنه المسألة. وانظر إلى فقه إمامنا الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك، وانظر إلى المسائل الفقهية التي تدولت على ألسنتهم، كيف كان لهم في المسألة الواحدة ما يربو على ستة أقوال، قد لا يتضح له الدليل، وينتقل منه إلى غيره، ثم إلى ثالث، ثم إلى رابع، وينسخ الرابع الثالث، وهكذا دواليك. فهذا لا يعيب الإنسان أن يغيب عنه الحق، لكن الذي يعيبه أن يعرف الحق ثم ينكره، هذا مرض قلب. وعاقبة هذا المرض، وقد أكدت عليه دون غيره، عاقبته مريرة. قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يصرف، يطبع على قلبه فلا يفقه شيئا ولا يميز بين حق وباطل، يضرب ضرب عشواء. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. انظر إلى انتكاسة هذا القلب. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا. هذه نتيجة حتمية للتكذيب ولكراهية الحق. فهذا مرض قد يكون في قلوبنا ولا نشعر به. من الأمراض أيضا ما جاء في الحديث: البغضاء، وهو الكراهية، أن تكره وأن يمتلئ قلبك بغضا وكراهية، والكراهية تقصر عمرك ويتآكل قلبك على لا شيء، ولا فائدة من ورائه إلا أنك تتعب قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عالج هذا أيها الأكارم. كان في مجلس ومعه رجل، فمر رجل فقال هذا الجالس مع رسول الله: يا رسول الله، إني أحب فلانا هذا الذي مر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الرقة والرحمة، وكيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بزرع المحبة في القلوب وتنقيتها من الكراهية والبغضاء. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب فلانا هذا الذي مر علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعلمته؟ يعني أخبرته بحبك له؟ قال: لا. قال: فأعلمه. قم، لا تكتفي بهذا، صرح بالمحبة. فقال: يا فلان، إني أحبك في الله. فقال له الثاني: أحبك الذي أحببتني له. وتأمل فيه: أحبك في الله. والآخر يقول له: أحبك الذي أحببتني له أو فيه. إذن فالمحبة قائمة على ماذا أيها الكريم؟ على الدين، في سبيل الله. لكن المحبة على مصلحة، بمجرد ما تنقضي المصلحة كل يطير، وتبقى الكراهية والبغضاء في القلوب. فنقوا القلوب أيها السادة. كم من علاقات خسرناها بسبب أن المحبة فيها لم تنشأ لله. كم من علاقة ظننا أنها ستدوم إلى أن ندخل قبورنا، فماتت قبلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالبغضاء تميت القلب، لذلك عليك أن تحذر من أسبابها. وأجمل ما في هذا الحديث الذي فيه ألوان من البيان، أريد أن أحصيها لكن يحوطني الوقت من كل جهة. أجمل ما في هذا الحديث أنه ذكر لك الداء والدواء معا، فقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة كالموسى التي تحلق بها شعرك، إلا أن هذه الموسى لا تؤثر إلا على ظاهر البدن، تؤثر على الصورة فقط، أما أمراض القلوب فتؤثر على الظاهر والباطن معا، وضررها أعظم بكثير. فقال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. أين الدواء يا رسول الله لكل هذا الذي مضى؟ قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طيب كيف نؤمن؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، والحب أيها الكرام هو إكسير السعادة، هو الذي يدمر الحسد ويدمر البغضاء، لأن المحب لا يمكن أبداً أن يتمنى السوء لأخيه، والمحب لا يمكن أبداً أن يكره أخاه، أو أن يكره نعمة وصل إليها، أو أن يمتلئ قلبه بغضاً. فاختار النبي أعظم ما يذيب قساوة القلوب، وأعظم ما يفتت أمراضها، قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قد يسأل سائل، وانظر إلى فقه النبي في التدرب، قال: قد يسأل سائل: وكيف نتحاب يا رسول الله؟ يكفيك الكلمة الطيبة، وقولوا للناس حسنا، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فقال النبي بيانا لأثر هذه المحبة: حتى ولو بكلمة أفشوا السلام بينكم. نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا، وأن يرزقنا المحبة فيه، وأن يجمعنا على كلمة سواء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن والأمراض، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.